بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بن علي بن وهف القحطاني. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، اشكروا الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن هذه النعم العظيمة أن بلغكم رمضان. قد حرم هذه النعمة كثير من الناس، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن شكرتموه تعالى بأفعالكم وأقوالكم وقلوبكم زادكم من فضله وإحسانه وتوفيقه وامتنانه. قال تعالى: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، كنا بالأمس القريب نستقبل رمضان بالبهجة والسرور، وقد أسرعت الأيام حتى ذهب أكثرهم، وقد أحسن أناس في الأيام الماضية فصاموا النهار وقاموا الليل وقرأوا القرآن وتصدقوا وأحسنوا وتركوا المعاصي والسيئات، فلهم الأجر العظيم والثواب الكبير وعليهم المزيد في الباقي من أيام رمضان المبارك. وقد أساء آخرون فأخلوا بالصيام وتركوا القيام وسهروا كراهية الديوان على قيل وقال قيل وقال وإضاعة المال ومن المهاب وهجروا القرآن وبخلوا بأموالهم، لكن الله تعالى ذو الفضل العميم والإحسان العميم، يقبل التوبة ويغفر السيئات لمن تاب وأناب. وقد جعل سبحانه العشر الأواخر من رمضان فرصة لمن أحسن في أول الشهر أن يزداد، ولمن نساء أن يستدرك ما فات ويغتنم هذه الأيام العشر في الطاعات وما يقربه إلى الله تعالى. والعشر الأواخر لها خصائص وفضائل، منها نزول القرآن في العشر الأواخر من رمضان في ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا من فضائل هذه الليالي. قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وهذا من أعظم فضائل العشر، أن الله تعالى أنزل هذا النور المبين، فأخرج به من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى نور العلم والإيمان. وهذا القرآن العظيم شفاء وهدى ورحمة للمؤمنين وموعظة وشفاء لما في الصدور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك تدبره هو خير مما يجمعون. ومن خصائص هذا العشر الأواخر ليلة القدر، والعبادة في هذه الليلة خير من العبادة في ألف شهر. العبادة فيها خير وأفضل من العبادة في 83 سنة وما يقرب من 4 أشهر. وهذا فضل عظيم وعمر طويل لمن وفقه الله تعالى. إن أنزلناه في ليلة القدر الآيات. وليلة القدر لها فضائل كثيرة، من الفضيلة الأولى أن الله عز وجل أنزل القرآن كما تقدم، والفضيلة الثانية في هذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، أي يفصل من اللوح المحفوظ ما هو كاهن في السنة من الأرزاق والأجال والخير والشر، وهي موجودة في اللوح المحفوظ لكن تفصل وتفرق في هذه الليلة. الفضيلة الثالثة ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم لهذه الليلة في قوله سبحانه: وما أدراك ما ليلة القدر، يعني من تنباب التفخيم والتعظيم لهذه الليلة. الفضيلة الرابعة أن هذه الليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة. الخامسة أن هذه الليلة خير من ألف شهر. الفضيلة السادسة: تتنزل الملائكة فيها والروح وهو جبريل لكثرة بركتها، وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة. والسابعة أن هذه الليلة سلام حتى مطلع الفجر لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله تعالى. الفضيلة الثامنة أن من قامها إيمان احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. التاسعة أن من أدركها واجتهد فيها ابتغاء مرضات الله تعالى فقد أدرك الخير كله، ومن حرمها فقد حرم الخير كله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيام تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغلق فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وعن انس رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. الفضيلة العاشرة أن الله تعالى أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. ومن خصائص هذه العشر الأواخر اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في قيامها والأعمال الصالحة فيها اجتهادا عظيما. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد الميزر. ومعنى شد الميزر أي شمر واجتهد في العبادة، وقيل كناية عن اعتزال الميزر. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد بالعشر الأواخر ما لا يجتهد بغيره. وهذا الإحياء شامل لجميع أنواع العبادات من صلاة وقرآن وذكر ودعاء وصدقة وغيرها، مما يدل على هذا الفضل العظيم إيقاظ الأهل بالصلاة والذكر. ومن الحرمان العظيم أن ترى كثيرا من الناس يضيعون الأوقات بالأسواق وغيرها ويسهرون فإذا جاء وقت القيام ناموا، وهذه خسارة عظيمة. فعلى المسلم الصادق أن يجتهد في هذه العشر المباركة، فلعله لا يدرك مرة أخرى باختطاف هذه من اللذات، ولعله يجتهد وتصيبه نفحة من نفحات الله تعالى فيكون سعيدا في الدنيا والآخرة. ومن خصائص هذه العشر الاعتكاف فيها، وهي لزوم المساجد لطاعة الله تعالى، وهو ثابت بالكتاب والسنة. قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف من رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. هذا يدل على أن الإنسان كلما زاد في العمر يزيد في الطاعة ويزيد في العمل. وفي يوم كان يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام أي جبريل القرآن كل عام، أي يعرض النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل القرآن في كل سنة مرة واحدة. وفي العام الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام عرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف في كل عام عشرة، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. وذكر ابن حجر رحمه الله أن المراد بالعشرين العشر الأوسط والعشر الأخير، ويدل على معناه حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام لحرصه على هذه الليالي وعلى ليلة القدر يعتكف بالعشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عام حتى إذا كان ليلة 21 قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأواخر من رمضان، اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف الأوسط ثم قال إني أعتكف العشر الأول والتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أوتيت وقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فليعتكف فليعتكف أي معه، وإني أريتها ليلة الوتر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود الخير ما في المرسل عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله تعالى في مسجد من مساجد الله، طلبا لفضل ثواب الاعتكاف من الله، وطلبا لإدراك ليلة القدر، وله الخروج من معتكفه فيما لا بد له منه كقضاء الحاجة والأكل والشرب إذا لم يكن في المسجد. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اجتهدوا بطاعة الله تعالى، وخصوا هذه العشر المباركة بمزيد من الاجتهاد طلبا للثواب ومضاعفة الأجر في هذه الليالي، وطلبا لليلة القدر التي اختصت في هذه الفضائل التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها بالعشر الأواخر من ليلة الوتر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تحروا ليلة القدر بالعشر الأواخر من رمضان، فليلة القدر بالعشر الأواخر من رمضان يقينا لا شك فيه، وهي في الأوتار أقرب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها بالعشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، وفي لفظ هي في العشر الأواخر في تسع يبقين أو في سبع يبقين، وقد تكون بالأشفع، قد تكون بالأشفع. فإنه جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما التمسوها في 24، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذا العشر ما لا يجتهد في غيره. كان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون اجتهادا عظيما. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فعلى العبد الصادق أن يجتهد في جميع هذه الليالي العشر ويحصل عليها يقينا لا شك فيه. ولقد أخبر الله تعالى ليلة القدر بعباد عن عباده لأمور منها زيادة حسناته، إذا اجتهدوا في العبادة بأنواعها في هذه الليالي واختبارا للعبادة واختبارا لعباده سبحانه ليتبين الصادق في طلبها وهو يعلم ما في قلوبه، لكن اختبار له ليظهر الأعمال وهو يعلم ما في قلوبه حتى يظهر الصادق من الكاذب ويظهر من حرص على شيء فإنه سيطلبه فإنه يجده. هذا من فضل الله تعالى على عباده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعلنا ولاتنا فيمن خافك واتقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وقامه إيمانا واحتسابا وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.